يبقى عندك الآن الضلع الثالث للمثلث اللي هو خليني أقول له هو الواقع المؤلم صراحة عندنا بالسعودية. إحنا حقيقة أكبر مستهلك لخدمات الأمن السبراني في المنطقة، ويعني تقريبا من 15-20% من اللي يعني في ميدل إيست أو في الشرق الأوسط أو حتى ميناء هي بالمملكة العربية السعودية. وبالأمن السبراني أتوقع أن تجاوز غيره، لأن السبراني ليس مثل خدمات تقنية المعلومات. خدمات تقنية المعلومات قد تحتاجها الدول، لكن الأمن السبراني دليل وعي أوكي محافظة على الموارد الموجودة فيه، فالسعودية متقدمة على غير الموضوع هذا. لكن ما زلنا زي ما ذكرت على قضية أن نستخدم المورد الأجنبي.